أو عام سامع. قال الله ربنا: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. مضى لنا قبل أن حدثنا الله سبحانه وتعالى في كتابه فيما سبق من آية ذكر الحكيم عن الصيام وآدابه وفرائضه وواجباته وزمنه الواجب، ثم قال سبحانه: يفرض علينا الجهاد ويعلمنا آدابا، وأن ما من قوم تركوا الجهاد إلا وألقوا بأنفسهم إلى الهلاك والدمار. ثم الله تعالى يحدثنا الآن عن الحج ومناسكه وآدابه ووقته ومتى يكون واجبا، والعمرة وهل هي واجبة أم سنة. فقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقرأ علقمة والشعبي: وأقيموا الحج والعمرة لله. ولكن القراءة السبعية: وأتموا الحج والعمرة لله، وإن كانت قراءة علقمة، وإن كانت القراءة التي تلاها علقمة والشعبي هي بمعنى وأتمه في النهاية وذكر المذاهب، وأتموا الحج والعمرة لله. الحج أجمعت الأمة خلفا وسلفا، ولم يشد عن ذلك مذهب ولا ضال ولا شاذ، على أنه ركن من الأركان 5، فريضة عين على كل مسلم ومسلمة متى وجدا لذلك سبيلا، مرة في العمر. واختلفوا في العمرة أواجبة هي أم سنة، فقال أكثر أهل العلم إنها واجبة. قال ذلك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وبقولهم قال: قال بالوجوب طاووس وعطاء وسعيد بن جبير والحسن البصري في آخرين، وهو مذهب سفيان الثوري وأصح القولين من مذهب الإمام الشافعي. وقال الطائفة إنما العمرة سنة، وهو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقول الشعبي، وهو مذهب الإمام مالك بن أنس والإمام أبي حنيفة النعمان رحمهم الله. وأول تأول الآية من قال بسنة العمرة لا بوجوبها، وأتموا الحج والعمرة أي إذا أنتم شرعتم فيها ودخلتم فيها فأتموا الحج وأتموا العمرة. وأجمع الناس، أجمعت المذاهب على أن الشروع في الحج تمامه ملزم، أن الشروع ملزم لتمام الحج، حتى ولو حج من حج وهو إنما يحج نافلا، وأن الشروع في العمرة ملزم لتمامها. يبقى من قال بوجوب العمرة فسر قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أي قوموا بهما فرضا عينيا لازما. فريضة العمرة هي كفريضة الحج. وأما من قال بالسنية فحجته وأتموا أي إذا شرعتم، بدليل قوله تعالى بعد فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فإن حبستم عن تمام الحج وتمام العمرة. معنى ذلك إن عجزتم عن إتمامها، إتمام الحج وإتمام العمرة، فافعلوا كذا كما سيأتي. وسياق الآية وأتموا الحج والعمرة يدل على أن وأتموا ليس بها كان الوجوب، ولكن الوجوب كان بقول الله تعالى زيد وأتموا الحج والعمرة. الحج الحج أشهر معلومة، الحج آية ثانية في الحج وأتموا الحج والعمرة فإن أحصرتم فما استيسر منه على الناس حج البيت. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بهذه الآية الكريمة كان الوجوب والفرض، لا بقوله تعالى وأتمه، وببيان قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم فريضة الحج فحجوا. فسأله سائل أفي كل عام يا رسول الله، فسكت عنه، ثم أعاد السؤال فسكت عنه، فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فقال لو قلت نعم لوجبت. معناه هي واجبة مرة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لو أجاب هذا السائل عن قوله أفي كل عام لو قال له نعم لكان الحج واجبا كل سنة، ولكنه صلى الله عليه وسلم نفى ذلك فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو أمرتكم لما استطعتم. وحج بيت الله فريضة، كان بقوله تعالى لإبراهيم الخليل عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال على كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأتموا، ليس وجوب الحج بهذه الآية ولا السياق يدل على ذلك. أما العمرة فكما ثبت في صحيح البخاري ومسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فمن حج فقد اعتمر، إذ العمرة اشتملت على طواف وسعي وإحرام وحلق أو تقصير، وكل ذلك في الحج. فالحج إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير مع زيادة الوقوف في عرفات ورمي الجمار. وأتموا الحج والعمرة لله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وأتموا، لا يكون التمام بالحج إلا إذا أنت أحرمت من دويرية أهلك، ويعني بذلك أنك تخرج من بيتك من الدار التي فيها سكنك وأهلك وولدك، لا تخرج إلا بقصد الحج. أما الإهلال، أما لبس الإحرام فمن المواقيت، وهو ما صرح به الإمام سفيان الثوري. قال: تمام الحج أن تحرم من بيتك وتهل من الميقات، ولا تخرج يوم تخرج، لا لتجارة ولا لحاجة من الحاجات إلا الحج أو العمرة. أما إن أنت خرجت لتجارة أو غيرها من معاني الدنيا، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت أحج، ليس هذا هو الحج. ومعناه: لا يكون الحج تاما، أما فهو يجزئ، لأن نية الحج تبتدئ عند الإحرام في الميقات. وقال الضحاك: وأتم الحج والعمرة أن تكون النفقة حلالا لا شائبة فيها من حرام أو ما يؤدي إلى الحرام. وقال قتادة بن دعامة السدوسي: وأتم الحج أي أن تفرد الحج عن العمرة في غير وتعتمر في غير أشهر الحج، وتفرد الحج بالقصد والإحرام. أما من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فهي متعة، وحجه غير تام، إذ الله يقول: وأتم الحج، أي أفرد الحج بالإحرام وأفرد العمرة بالإحرام في غير أشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إتمام الحج أن تفرد الحج عن العمرة وأن تفرد العمرة عن الحج، فإن أنت قرنت بينهما أو تمتعت بينهما فهي عمرة غير تامة وهي حجة غير تامة. ولذلك عقب فقال: الوافد كثير والحاج قليل، أي من يفد للحج كثرة كافرة من مختلف أصقاع الأرض، ومن يلتزم الحج بمناسكه بأركانه بفرائضه بآدابه بتمامه كما أمر الله هم قلة. وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد الأئمة السبعة من فقهاء المدينة: من حج متمتعا أو قارنا فحجه غير تام وعمرته غير تامة. فقيل له: فإن حج في المحرم؟ قال: فمن اعتمر في المحرم قال: فعمرته تامة. وقال ابن كثير: فهم عمر والقاسم وقتادة أن حج القران وحج التمتع غير تامين بهذه الآية قال فيه نظر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كانت العمرة الأولى في سنة الحديبية السنة السادسة في ذي القعدة، وهو شهر من أشهر الحج، واعتمر في السنة السابعة فيما سمي بعمرة القضاء، وكانت أيضا في ذي القعدة، واعتمر في السنة الثامنة عندما حاصر الفل العدو من كفار الطائف، فاعتمر من الجعرانة، وكانت أيضا في ذي القعدة، ثم حج حجة الوداع في السنة العاشرة، وكان ذلك أيضا في أشهر الحج. وكلام ابن كثير غير سليم ولا وجيه، فمن قال بأن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة وهو قول أمير المؤمنين عمر وإمام المدينة القاسم بن محمد بن أبي بكر وقتادة بن دعامة في آخرين، قالوا: العمرة في أشهر الحج هي متعة، وهي لا تكون متعة إلا إذا حج المعتمر من عامه ذلك الذي اعتمر في أشهر حجه، أما إذا اعتمر في أشهر الحج ولم يحج من عامه فليس متمتعا وبالتالي ليس حاجا، فالعمرة تامة قصدها بالإحرام وأفردها بالإحرام ولم يقرن بها حجا ولم يتمتع بحج معها. وما احتج به من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة في السنة السادسة والسابعة والثامنة النبي لم يحج عليه الصلاة والسلام في هذه الأعوام الثلاثة، فلم يقرن عمرته بحج ولم يتمتع بحج، وبالتالي أفردها وهي لا تكون متعة ولا تكون قرانا ولا تعتبر في وجهة نظر عمر ومن ذكرته معاه إلا إذا حج من عامه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. وأما عمرته مع الحج فهي عند من قال الإفراد أفضل، قال صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مفردا، ومن قال العمرة بالتمتع أفضل قال عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعة، ومن قال القران أفضل وصف حجة الوداع أيضا بالقران. ولذلك ما وقع فيه النزاع لا يقبل دليلا، فتبقى العمرات الثلاث في السنة السادسة والسابعة والثامنة كلها قد اعتمرها صلى الله عليه وسلم ولم يحج من عامها، فهي إذن عمرة تامة لم يقرنها بغيرها من حج، فإذا لا يحتج بمثلها. وأتم الحج والعمرة لله. الحج بعد أن قلنا هو فريضة، ما هو أركانه وما أركان العمرة؟ وهل الحاج لا يحج إلا عن نفسه، أو يصح له أن يحج نائبا عن غيره؟ فأركان الحج خمسة: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، الحلق أو التقصير. والحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم، إذ كل الأركان الأولى قد تقدم أو تؤخر وتجبر، أما الوقوف في عرفات فمحدود بيومه وبساعاته، لا يقدم ولا يؤخر، فمن قدمه أبطل حجه ومن أخره أبطل حجه، وبالتالي لا يعتبر حاجا وعليه قضاء ذلك الحج الذي لم يقف فيه بعرفات يوم عرفات. أركان العمرة أربعة: ما ذكرناه في الحج إلا الوقوف بعرفة، الإحرام، الطواف، السعي بين الصفا والمروة، الحلق أو التقصير. والحج معناه لغة القصد، ومعناه شرعا هو ما ذكرناه: قصد مكة المكرمة بالطواف بالكعبة وبالسعي بين الصفا والمروة وبالوقوف بعرفة ورمي الجمار والحلق أو التقصير، ثم الإحلال مرة في العمر، فإن زاد فهو نافلة ولا يكون الحج إلا في وقت مخصوص كالصلوات. أما العمرة فتكون في سائر العام وجميعه، ولكن أفضلها ما لم يكن في أشهر الحج، فإن كان فيفرد بلا حج، فتفرد العمرة بلا حج. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: لأم المؤمنين أم سلمة عمرة في رمضان تعدل حجة صحيحة. وفي رواية عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أي في الأجر والثواب، لا أن من لم يحج حج الفرض إذا اعتمر في رمضان سقط عنه فريضة الحج، ولا أن من لم يحج حج الفريضة واعتمر في رمضان كانت عمرته كما لو كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه ومع أصحابه. لا، هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في بيت الله الحرام ب100 ألف، في المسجد النبوي ب1000، في المسجد الأقصى فك الله إيساره ب500. ليس معنى ذلك أن من عليه صلوات لم يؤدها ولم يقضيها بعد وقتها إذا صلى في مكة فليعد تلك الصلوات المتروكة واحدها ب1000 أو 500 أو 100 ألف. لا، فمن عليه صلوات لا بد أن يقضيها وإلا سيحاسب عليها حسابا عسيرا، وهو مع قضائه لها سيبقى مطالبا ومسؤولا لما أخرجها عن وقتها، لما أخرها. وإخراج الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر، وتارك الصلاة إن هو امتنع عن أدائها ينتظر به خروج الوقت، فإن خرج الوقت ولم يؤدها حلت عليه العقوبة ولا ينتظر منه قضاء إذ الوقت قد خرج. وعقوبة تركها عند المالكية والشافعية والحنفية القتل، عند الحنابلة القتل كفرا، أن يقتل على أنه كافر لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين ولا في مكة والمدينة ولا يتوارث مع غير، لا يرثه أولاده المؤمنون ولا آباؤه المؤمنون. وعند المالكية والشافعية يقتل حدا وهو مسلم، يفعل به ما يفعل بالميت المسلم، إلا أن مالكا يقول لا يصلي عليه فاضل. وعند الحنفية يسجن إلى أن يصلي، فإن بقي ممتنعا فيخلد سجنه إلى الصلاة أو الموت. وعند داود الظاهري وابن حزم والظاهرية يجلد 10 جلدات، فإن صلى فذاك وإلا تعاد 10 إلى أن يموت تحت السياط أو يصلي. فالصلاة لها وقت خروجها عنه يعتبر كبيرة من الكبائر. أما الحج فإن خرج وقته لا يحج، والوقوف بعرفة بعد الحج كالوقوف في باقي بقاع الأرض. أما العمرة فتكون في سائر السنة، وأفضل الأوقات غير أيام الحج، وأفضل أشهر غير الحج شهر رمضان بالنص الصحيح الصريح في صحيحي البخاري ومسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة صحيحة، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. والحج يحج الحاج عن نفسه ويحج عن غيره. هذا مذهب الشافعي ومذهب أهل الحق من بقية المذاهب، ولكن المالكية قالوا إن أوصى الميت فيحج عنه نافلة وإلا فلا، وقال الحنفية يحج عنه نافلة لا سوى ذلك، وقال الشافعية وجمهور أهل الحديث والكثير من أهل الحق بأن الحج عن الغير هو حج صحيح، والسنة الثابتة الصحيحة تؤيده. يحج عن المعضوب حيا، والمعضوب من أصيب بمرض مزمن لا يرجى له برء ولا شفاء. وقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل وغيرهما فقال إن الحج أدرك أبانا رجلا كبيرا، إن هو أقام على الراحلة لا يستقر عليها، أنا حج عنه. فقال صلى الله عليه وسلم ترى لو كان على أبيك دين، ترى لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ أكنت قاضيته؟ قال نعم. قال أدوا الله، فدين الله أحق بالوفاء. وجاء من قال إن أباه مات ولم يحج، أحج عنه؟ قال حج. وأيضا فيه ترى لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال الدوح الله أولى، فدين الله أحق بالأداء وأحق بالوفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحج كالدين في ذمة من لم يحج، إما لموت وإما لعلة مستديمة، وكما أن الحج لا بد أن يؤدى كذلك الدين لا بد أن يؤدى. ومعنى ذلك أنواع العبادات في شريعة الإسلام فيها معنى أو معنيان أو ثلاثة. فبعض العبادات من الأركان فيها عبادات مالية فقط كالزكاة، فالزكاة فريضة واجبة على كل من بلغ ماله النصاب، فإن لم يؤديه فلا بد أن يفعل بنية أو بغيرها، وقبل ذلك من ماله وقبل ممن يريد أن يؤديه عنه. لما؟ لأن هذه العبادة مالية وعبادة تعتبر اجتماعية وتعتبر بدنية كالصلاة. فالإنسان حينما يعبد الله مصليا يعبده بأركانه قائما وراكعا وساجدا وتاليا وذاكرا. ثم الصلاة، ما السبب في الفرق بين صلاة الفذ بأجر واحد وصلاة المصلي مع جماعة ب25 صلاة وب27 صلاة وهي لم تغير؟ فصلاة الإمام والمؤتم هي بأركانها مع صلاة الفذ، ولكن لما كان المسلم اجتماعيا بالطبع لا بد أن يصلي ويأمر غيره بالصلاة، يدين الله بدينه ويأمر غيره بالدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من رأى منكم منكرا كما يقول عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك ذرة من إيمان. والمؤمن أمر بأن يصلي، وأمر بأن يأمر أهله بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، فأنت مسؤول عن نفسك في الصلاة، ومسؤول عن زوجتك وابنتك وأمك وأختك وأولادك وكل من تمونهم وكل من تعولهم، فأنت أمرت بالصلاة في نفسك وبأمرهم بذلك، واصطبر عليها، لا تكل ولا تمل، قل صلي صباحا وقل صلي مساء، وأدب على ذلك بالضرب لمن يضرب، بالهجران لمن يهجر، بأي شيء يردعه، فإن لم يرتدع فالترك مطلقا. أما الصغار فلقد أمر صلى الله عليه وسلم بأن نربي أولادنا على الصلاة وهم أبناء 7، ونضربهم عليها وهم أبناء 10، ونفرق بينهم في المضاجع، فمن لم يؤدب ولده على الصلاة وهو ابن 7 ويضربه عليها إن ترك وهو ابن 10 يسأل عن ولده، حيث أمره الله بتعليمه الصلاة وتمرينه عليها فلم يفعل. فالصلاة بذلك عبادة بدنية وعبادة اجتماعية، تكون بأجر واحد وحدك، وتكون 25 و27 درجة صلاة، فيما إذا كانت بين جماعة، والحج فيه كل هذه المعاني عبادة بدنية. ننتقل لها من أرضنا من دارنا محرمين حفاة عراة إلا من الإحرام كاشفي الرأس، نفرع إلى الله ونذل، لا نشغل بغير ذلك إلى أن ننتهي من الإحرام ونحل، فهي عبادة بدنية وشاقة كذلك. ورحمة بالعباد لم يفرض الله عليهم الحج إلا مرة في العمر، وهي عبادة اجتماعية، لا تكون هذه العبادة في إقليمك ولا دارك ولا مع نفسك، لا بد وأن تأتي إلى مكان خاص في زمان خاص تجتمع أنت وكل مسلمي الأرض، ففي هذا الاجتماع عبادة مقصودة، تعرف أخاك المسلم ويعرفك، تسأل عنه ويسأل عنك، تتحقق بأخوته، بآلامه، بآماله، فتفرح بفرحه، وتتألم بألمه، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وهي عبادة مالية تبذل فيها من مالك، تذاكر سفر، فنادق، طعام، شراب، خيام، دواب، فذلك المال محسوب من أنواع العبادة، وهو رزق أهلها هذه البلدة، فهو موسم عملها وموسم معاشها وموسم حياتها لسدانتهم لهذا البيت الحرام ولهذه المقدسات والمناسك، مناسك الحج. فلو لم يكن هذا الحج ولو لم تكن هذه الأموال لتشتت الناس عن هذه الأرض وقالوا ما لنا ولهذه الصحاري نسكنها حيث لا ماء ولا معاش ولا مال، ولا تغتروا بمعادن البترول، لم يكن هذا إلا منذ بضع سنوات، وهو بعد 10 سنوات 20 سنة الثلاثين سنة ينضب وينتهي. وكما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: رب إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولقد فعل سبحانه وتعالى. رزق هذه البلاد موصول غير منقطع، فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ويأتي الحاج لأول مرة فيجد مشقة وقد يمرض وقد يعرض للموت، وإذا به بعد أن يرجع لبلده يشعر بهوى من نفسه وبميلان وبعشق، متى يأتي؟ وإذا به يأتي مرة ثانية، لا من بداية الحج ولكن من بداية رمضان، ليمضي شهر رمضان ويكسب أجر العمرة فيها ويكسب أشهر الحرم أشهر الحج، ذا القعدة شوال وذا القعدة وذا الحجة، ويأتون لذلك من مختلف أقطار الأرض من مشارقها ومغاربها، يتركون الأهل والتجارة والولد والوطن، وقد يأتون ببعض ذلك لا يأتي بهم إلا الرغبة في طاعة الله ومغفرة الله ورضا الله. وذاك من المعجزات مما أخبر به الله عن إبراهيم، أخبرنا بذلك منذ 1400 عام، ومن ذلك الوقت إلى الآن هذا الذي يجري الحج يزداد مع ما كانوا يتعرضون إليه قبل من خطر على الحياة وعلى المال وعلى العرض أحيانا، ومع ذلك لم يرضعهم رادع. وهذا الأمان الذي نراه اليوم ليس هو إلا بفضل هذا العهد الجديد، زاده الله تأييدا وحكما بالإسلام وارتباطا بالمسلمين، ومع تلك العهود من عدم أمن على مال ولا حياة ولا عرض، فكان الناس يأتون من مختلف أقطار الأرض، ما تركوا الحج في عام من الأعوام قط. فالحج يكون عنك ويكون عمن ينيبك أو عمن تتطوع أنت بالنيابة عنه، ولك الأجر بالحج عنه وله الأجر بحجك عنه، ومعناه ذلك المال الذي كان لا بد أن يؤدى مات ولم يؤديه، فأنت حين تنوب عنه في أداء ذلك المال، وتنوب عنه في المعنى الاجتماعي، وتجتمع بإخوتك المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، فتتعرف على أحوالهم وآمالهم وأوجاعهم، فإن احتاجوك بذلت من نفسك ما تستطيع من مال ونفس وجاه. وذاك سر من أسرار الحج، مضاف إلى العبادة القائمة بالبدن بالمجتمع ببذل المال. ولذلك ورد أن ما يصرف في هذه الديار الدرهم بألف، وأن المماحكة لا خير فيها، وأن من باع سهلا واشترى سهلا فذاك يحسب من عبادته ويعد له. وقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر وينفيان الذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الذهب وخبث الفضة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمن أسرار الحج وتتابعه والعمرة وتتابعها أنهما ينفيان الفقر يكونان سببا للغنى. يهيئ الله لمن اعتمر لا يعتمر إلا لله، ومن حج لا يحج إلا لله، ما يغنيه ويكفيه ويتسع بذلك رزقه. جرب ذلك فصاح، وهل يقول النبي إلا الحق؟ صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فحج، ولكن شرط الحج في النيابة أن تكون حاجا عن نفسك أولا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملبيا يحج معه ويلبي يقول لبيك اللهم لبيك عن كبرهما، فقال أما من حج عن غيره ثم أراد أن يحج عن قريب أو بعيد فهو مأجور في ذلك الحج. أما إن كان عن أب أو قريب فيعتبر صدقة وصلة رحيم بعد الموت. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهذا منها. فأنت قد تصدقت عليه بمال صرفته من أجله وحسب في صحيفته بعبادة يرجى أن يتقبلها الله وتكتب في صحيفته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم يبثه في صدور الرجال، ولد صالح يدعو له. وفي الحج كل هذا المعنى، ففيه الصدقة الجارية بالنفقات، وهذا الولد في الحج يدعو ويقول اللهم اقبل حجي هذا والعمرتي هذه عن والدي عن أمي عن قريبي عمن يريد ممن يريد، فتكتب في صحيفته ويدرك أجرها هو عن نفسه وعمن ناب عليه. وفضل الله كثير، لا يحجز حاجز ولا يضيق مضيق. وأتم الحج والعمرة لله. والحج أركان والحج أنواع. هناك ما يسمى حج القران، حج التمتع، حج الإفراد. للحج أنواع ثلاثة، وأجمعت الأمة على أن أي نوع من هذه الأنواع حججته قمت به فقد أديت ما عليك. ولكن اختلفوا أي هذه الأنواع الثلاث أفضل، فقال مالك وقال الشافعي وهو مذهب عمر ومذهب علي وجماهير من الصحابة أن حج الإفراد أفضل. وحج الإفراد أن تهل وتحرم منذ الميقات إلى التمام بنية الحج فقط. فإن أنت خرجت من الحج وأحللت منه الحل الثاني حيث أبيح لك الكل، ففي هذه الحالة تعتمر وتكون العمرة في غير أوقات الحج، إذ أشهر الحج قد انتهت بانتهاء وقت الحج. وقال أبو حنيفة وفقهاء الكوفة الحج بالقران أفضل. وحج القران أن تهل، أن تبتدئ، أن تصوت بالتلبية لبيك اللهم لبيك على أنك تنوي حجا وعمرة معا. قال أبو حنيفة النعمان الحج بالقران أفضل. وقال أحمد بن حنبل الحج بالتمتع أفضل. وحج التمتع أن تعتمر أولا وفي أشهر الحج بعمرة لا تنوي سواها، ثم تحل وتتمتع بما يتمتع به الحال مما هو ممنوع على المحرم، ثم عند الحج في يوم التروية تحرم من جديد فتتمتع بين العمرة وبين الإحرام من جديد للحج بما أنت قائم به مما كان محظورا عليك وقت الإحرام. وهذه اسمها المتعة العامة، وهناك متعة خاصة، والمتعة الخاصة أن تحرم بعمرة فقط، حتى إذا وصلت بيت الله الحرام فقبل الطواف تدخل نية الحج على العمرة، فهي متعة خاصة. وقد تطلق المتعة العامة على النوعين فقط. وحجة من قال الإفراد بالحج أفضل أن الحج بالمتعة والحج بالقران فيه دم، ولا يكون الدم إلا جبرا لشيء، وقال الحنفية ليس هو جبرا وإنما شكر. فقال المالكية أيشكر المتمتع أيشكر القارن على أن أكمل الله عليه حجة وفقه إليه، ولا يشكر الله المفرد للحج؟ فهو أيضا حاج وجدير بالشكر. وأنتم ممن يقول الإفراد لا دم فيه، وكون الإفراد انفرد بعدم الدم وعدم الحاجة إليه دليل على أن الحج بالإفراد أكمل، وهو مذهب عمر كما قل، وقال الإتمام بالحج لا يكون إلا إذا حججت بحيث لا تحتاج إلى دم إلا أن تقضي هديا لا جبرا عن شيء ولا عن نقص شيء. والحج له تحللان، تحلل يباح عنده كل شيء إلا النساء، وتحلل يباح فيه كل شيء حتى النساء. أما التحلل الأول فيكون باثنين من ثلاثة، يكون برمي جمرة العقبة يوم النحر، وبطواف الإفاضة، أو بالحلق والتقصير. هذه الثلاثة، باثنين منها المحرم يحل إحراما ويباح له ما كان ممنوعا منه إلا النساء. فإن فعل الثلاث، رمى الجمرات، طاف طواف الإفاضة، حلق أو قصر، فيحل له كل شيء حتى النساء، ويكون قد تم حجه. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أي لا يدخل الحج ولا العمرة رياء ولا سمعة ولا نية تفسد قصد الحج، وأنه لله وحده. لا تأتي على أنك تقصد أن تأتي بتجارة وتأخذ معك أخرى، لا تأتي على أنك جئت بمهمة حكومية أو اجتماعية أو مصلحة لك ثم تقول وسأحج، فما كان مشتركا بين الله وغيره ضرب الله به وجه فاعله، والله واحد لا يقبل الشركة، سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا له. فالحج من شرائطه وأن يعتبر حجا، والعمرة من شرائطها وأن تعتبر عمرة، أن تكون لله وحده فيما أتعب فيه بدنه وما بذل فيه من ماله وما اجتمع فيه من إخوانه المسلمين الذين اجتمعوا في هذه الديار المقدسة من مختلف أصقاع الأرض وقارات الأرض. ويفعل ذلك راضية به بها نفسه. فإن تعب ففي سبيل الله، وإن احتاج ففي سبيل الله، وإن مريض ففي سبيل الله، وجزاؤه وتعويضه على الله، ويكفيه جزاء وعد رسول الله له صلى الله عليه وسلم حين أقول تابعوا بين الحج والعمرة، أي اعتمروا وحجوا. ومر مرة إن مضى سنتان أو ثلاثة على الحاج فأكرمه الله بالاستطاعة فليحج مرة ثانية إن استطاع. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. يعد صلى الله عليه وسلم بوعد الله المتابعة بين الحج وبين العمرة بالغنى وذهاب الفقر، بتكفير الذنوب، بمغفرة السيئات. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ألا يكفي الحاج جزاء مكافأة أن يستقبل الله وقد غفر ذنبه وكشف كربه وستر عيبه وأجازه بالجنة بما فيها من نعيم مما لم تر عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر، وفيها أكثر من ذلك رضا الله ورؤية الله سبحانه وتعالى التي هي أرضى للمسلم من الحور العين وكل المتاع. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي. فإن أنتم أيها الحجاج أيها المعتمرون جئتم بيت الله الحرام فحصركم حاصر، حبسكم حابس، منعكم مانع من سماء وأرض، من سماء مرض مثلا، ضلال في الطريق، غلط في التاريخ، ذهاب المال الذي كان معك وعجزك أن تعوضه لتصل، أو منعك عدو، حبسك عند الحاجة ومنعك من أن تحج، أو صدك وأنت عند باب البيت كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية جاء بأصحابه والآية نزلت في تلك السنة عمرة الحديبية، جاء صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة ومعه 1400 من أصحابه نساء ورجالا وأطفالا، وإذا بكفار قريش يصدونه والمسلمين عن العمرة وعن الطواف بالكعبة. النبي تهيأ للقتال ثم رأى أن يتحمل، أن يصبر، لعل الله يجعل له من أمره يسرا، وهكذا كان. وقال عليه الصلاة والسلام لا يطلبونني اليوم في شيء فيه الأمل في رضا الله إلا واستجبت له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا بهم يمنعونه عن العمرة تلك السنة فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي. فالمحرم القاصد بيت الله الحرام فإن منع من العمرة وهو محرم، منع من الحج وحصر عنه وهو محرم، ماذا يصنع؟ فليحل وليقدم ما استيسر من الهدي، ما تيسر له، بدنه، بقره، شاه. وكان الأصحاب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام اجتمعوا 7 في بدنه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمضى المعاهدة ووقعها وأصبح توقيعه فيها ملزما وتوقيع قريش ملزم، خرج وأمر أصحابه بالحلق أو التقصير، وإذا بهم يمتنعون ويذهلون ويشعرون بالحرج، فكرر فلم يفعله، فدخل سرادقة وقال: يا أم سلمة، أمرت القوم فلم يستجيبوا فقد هلكوا. فقالت أم سلمة أم المؤمنين: يا رسول الله، قومك حديث عهد بكفر، جاءوا وقد أملوا رؤية أهليهم وأولادهم ودورهم، وأن يتمتعوا بالطواف بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة، فحين صدوا حصلت معهم خيبة، فلتتقدمهم ولتحلق أمامهم فسيفعلون. وكان من الرأي الصائب من امرأة، فخرج صلى الله عليه وسلم إليهم ونادى حلاقا فحلق، وإذا بهم يكادوا يتقاتلون على الحلق والتقصير ازدحاما وحرصا. ذاك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. فقالوا له: يا رسول الله، والمقصرين؟ فأعاد: رحم الله المحلقين. فقال: المقصرون والمقصرين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والمقصرين. فأحل على أن يؤدي ذلك في السنة القابلة، وفعلا جاء بكل من جاء معه ممن بقي حيا، وسميت عمرة القضاء، قضوا بها تلك العمرة التي اعتبروا الشروع فيها ملزما، فابتدأوها نافلة، ثم لما لم تتم اعتبروها واجبة فقضوها في السنة القابلة. سبب الآية، سبب نزولها، منع قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد هذا المعنى، وقد أجمع المفسرون على أن نزولها كان في سنة الحديبية. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى بعد في الآية نفسها: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فموضوع الحصر موضع الأمان والخوف، فكانوا في خوف عن أن يضطروا إلى قتال في شهر حرام في بيت الله الحرام وهم محرمون. وبهذا قال قوم: لا يعتبر الحصر حصرا إلا إذا كان من عدو، إلا إذا كان من صاد للبيت، أما إن كان الصد بسبب مرض أو كسر أو ضياع أو سبب ما حال بينك وبين إتمام الحج فلا تطلب بهذه ولا شيء عليك. ولكن الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة عدوا الحصر سواء كان من عدو أو صاد عن البيت أو كان بسبب سماوي، مرض، عراج، ضياع مال، ضلال عن الطريق، كل ذلك يعتبر حصرا، وكل من حصل له فليحل وليذبح هديا في المكان الذي هو فيه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه معطوفة على أول الآية: وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم. معنى ذلك: يا أيها الحجيج، وقد دخلتم في الإحرام، فمن الإحرام أن لا تحلقوا شعرا ولا تقصوه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى تنتهي المناسك، ويصل الهادي إلى محله إلى مكان الإحلال من نهاية الحج بأداء جميع المناسك. عند ذلك تحلون بزوال الإحرام وبالحلق أو التقصير كما شئتم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أن كعب بن عجرة أحد أصحابه ممن جاءوا معه يرى في حجة الوداع يراه وقد كثرت هوام رأسه وهو لا يستطيع له زوالا ولا حلقا، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يصل بك الحال إلى هذا، فلتحلق هوا فلتحلق شعرك ولتزل هوام رأسك وتقدم هديا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والهدي جمع هدية، ويكون بالذبائح بدنا أي إبلا جمالا أو نوقا. النوق أفضل من الجمال، ثم بقر، ثم شاه أو ماعز، وأفضلها النوق، ثم الجمال، ثم البقر، ثم الضأن، ثم الماعز. ويشترك في البقرة سبعة، ويشترك في الناقة سبعة، أما في الشاة فواحد. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا ما استطاع أن يصبر على بقاء الإحرام، ولا إما من برد أو مرض أي مرض، فله في هذه الحالة أن يغير من إحرامه ما يتفق وصحته ما يعود عليه بالنفع. فإن كان منكم مريضا أو به أذن في رأسه في جسده في أي شيء، كان مريض أو شعر بأذى كأذى الهوام والقمل الذي كان يتناثر على شعر كعب بن عجرة، قال الله: فمن كان عنده ذلك فليقص شعره، فليحلق شعره، فليغير من إحرامه بحسب مصلحته. ولكن إن هو فعل، إن حلق أو قصر أو أزال الهوام أو غير من إحرامه فعليه فدية. وهذه الفدية بينها الله تعالى في الجملة المفسرة بعد: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم ثلاثة أيام، فإن لم يفعل فليتصدق على ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، والصاع أربعة أمداد من مد النبي صلى الله عليه وسلم، يدان مجتمعتان لا كبيرتان ولا صغيرتان، ثلاثة آصع، ست أمداد، بل 12 مدا لكل مسكين مدان، والمساكين ست. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو شاة ذبيحة. والأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء أن الفدية للمحرم في حلق الشعر في زوال الهوام تكون على هذا الترتيب: الأول صيام ثلاثة أيام، الثاني إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع مدان، فإن شاء فنسك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالعز والتأييد والصلاح والتقوى والشفاء من الأمراض وجمع كلمة المسلمين وإذلال الكافرين. اللهم أهل هذا الشهر علينا عموما وعلى المسلمين جميعا بالعز والتأييد والنصر وإذلال الكافرين ومحق المنافقين. اللهم أعنا جميعا على صيام وقيام وأعنا على ذلك وتقبله منا بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نضرع إليك لا رب لنا سواك ولا باب لنا غير بابك. تقبل دعواتنا تقبل ضراعتنا، ما جئناك هنا إلا ضارعين إليك عبيدا أذلاء لا نعرف ربا غيرك ولا غفارا للذنوب سواك. فأنت خلقتنا أن ترزقنا، أنت أكرمنا، أنت أعزنا، أنت أعنا، أن تجمع كلمتنا، أنت أذل عدونا، أنت أعد لنا مقصدنا الأقصى. اللهم عليك باليهود وأنصار اليهود، شتت شملهم، خرب ديارهم، أرق أساطيلهم. اللهم عليك بأنصارهم وأعوانهم من كل الأعداء الكفرة والمنافقين بفضلك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين. يا خالق يا بارئ يا رزاق، أنت إلهنا، أنت خالقنا، قدمنا إليك، غفر لنا، تقبلنا، سامحنا بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. علينا الدعاء وعليك الإجابة، دعوني أستجب لكم يا رب الأرباب يا خالق الكل. والحمد لله رب العالمين. رمضان مبارك. Yeah.